ليس من الطيرة المحرمة، بل وليس من الطيرة، وإنما هو من التفاؤل. فصار ما أمضاك أو ردك، ما ردك طيرة بكل حال، ما أمضاك في التفصيل. إن كان من جنس التطير بحيث يعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، كما لو اعتمد في مضائه على حركة الطيور وما أشبهها، فهذا من الطيرة لأنه ليس له تأثير. وإن كان بسبب جعله الله تعالى سببا، نعم، فهذا ينظر فيه. ما هو؟ إن اعتمد على هذا السبب فهو نوع من الشرك وتطير. وإن اعتمد على الله وجعل هذا من فتح الله الذي فتحه عليه إن يسر له الأمر، فهذا من الفعل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه. والحديث في سنده مقال، هذا حديث الفضل، نعم، لكنه على تقدير صحته هذا حكم، على تقدير صحته هذا حكم. نعم الأول هذا ذكر أنه ضعيف، أين حديث مرة بالسيارة، مرة جاءت بسيارته ذكر هنا أنه ضعيف إرادته من طريق يعني تناقض، تناقض هو لا هنا بس هو يتحمل معلم قال له هو عيد قال له هو عيد أجوش أنه قال رواه أحمد بن حنبل ما ذكر ابن حنبل عن عبد الله بن عم بسند صحيح وفيه من ذهية، ولكن الراوي عنه عند ابن حنبل هو ابن وهب، وهو من ضوء منا رواه عن ابن لهيعة قبل اختلافه، وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث فانتفت الشبه تبليس، وقال هيثم بعد ما عزاه لأحمد الخضاري وفيه ابن لهيعة وحديث الحسن وبقية ذلك. على كل حال حتى في المعنى صحيح الأول، صحيح إذن هو صحيح سند ومتن. إذا حدث عنه العباد، إذا حدث عنه العباد عبد الله بن وهب، نعم الدعاء ماذا كان يجمع بينهما، أو يقول هذا مرة وهذا مرة، ما يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة، نعم هذا يجب التنبؤ له. ها؟ ما يقول هذا الحديث الثالث؟ الأول فيه مقال، لكن المؤلف صح. المؤلف صح. نعم. إذا وقع رجل بالطب العملي، هل يطلق عليه الشارع؟ إذا أطلق عليه الشارع أطلقناه عليه. فنقول مثلا لمن ماح، نقول مياحة كفر. نقول عنه فاعل، والله اخشى ان يكون يفهم من اطلاق الكفر الاصلي، بل يقال نياحته كفر كما قال الشاعر. كما قال الشاعر كيف الارض المشيئة، هذا هذا لا ولا يقول يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على ذهابها من نعم إذا نعم نعم نعم نعم على نعم نعم على نعم نعم نعم نعم نعم نعم فهذا لا بأس. وأما مجرد ما جاء فهذا ما يدري، وجاء من الطيور تذهب إلى مراعيها بعيدا، فإذا آوها الليل جاء. قال فيه مسائل،